فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح سقاط على العقيدة الواسطية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره بالتبليغ أو الفائدة من ذلك، ورجح القول الثاني الذي ذكرتم، وما توجيهكم حكم الله؟ القول الثاني الذي ذكرنا معه، لما ذكرت قول ثاني؟ السقاط منه هذا؟ من هو الشارح الواسطية؟ السقاط؟ من هو السامع عن النبي؟ من هو السقاط اللي شرح الواسطية؟ على كل حال الآن المراد بالتبليغ، الأمر بالتبليغ، ما هو عدم الأمر بالدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، كل المأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله، ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه، القتال على هذا الشيء حتى يدخل فيه، هذا المراد بالأمر بالتبليغ، الإلزام والقتال على ذلك. فبعض الناس يتوهم أن المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ أنه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس، لا، هذا ما هو صحيح. هذا حتى الأنبياء مأمورون بالتعليم والدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوة، هذا مأمور به، لكن المراد الجهاد والإلزام. نعم.